نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق 12 من شهر رجب لعام 1421 من الهجرة، الذي وافق 10 من شهر أكتوبر لعام 2000 من الميلاد. ودرسنا هو 38 بعد تمام 100 من دروس شرح العقيدة الصحوية، من دروس شرح كتاب فتح المجيد. 38 بعد 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وقبل أن أبدأ، هناك طفلة مريضة لأحد الإخوان طلب أن ندعو لها، وهي طفلة صغيرة عندها سرطان في الدم، أسأل الله تعالى أن يعافيها ويشفيها. ندعو نسأل الله أن يقول اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف الطفل ألاء شفاء لا يغادر سقما، وعافها معافاة وسائر مرضى المسلمين اللهم يا ربنا نسألك أن تعافيها وأن تشفيها شفاء لا يغادر سقما، وأن تلقي الصبر في قلوب آبائها. اللهم يا ربنا اشفيها واشف سائر أولاد المسلمين. اللهم يا ربنا نسألك أن تشفيها وأن تشفي مرضى المسلمين في الشيشان وفي فلسطين وفي الأقصى وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تشفي مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم يسر دواءهم وعجل شفاءهم. اللهم إنك أرحم الراحمين، فارحمنا وإياهم، والطف بنا وبهم، واعف عنا وعنهم، وأنت أكرم الأكرمين. وأيضا يا أخوان، أنبه بعدة أمور، أي لكثر فيها التساؤلات. من هذه التساؤلات، ما هو واجبنا نحو محدث في فلسطين؟ طبعا واجبنا نحو ما يحدث في فلسطين هو واجبنا نحو ما يحدث في الشيشان وفي كل بقاع المسلمين الذين فيها من المستضعفين الذين يلاقون الأمور العظام من القتل والتشريد وتهديم البيوت وغير ذلك من الأمور والفظائع التي لا يعلمها إلا الله تعالى. لكن لا شك أن هذه الأمور يا أخوان تملي علينا أن نعرف أننا مستضعفون، لا نملك في مثل هذه الأمور إلا الدعاء وبذل ما يمكن بذله مما في أيدينا مما نملكه، سواء من أموالنا أو من طعامنا أو شربنا إذا وجدنا سبيلا لذلك، لأن البخل في هذا والشح في هذا قد يكون سببا لهلاك العبد، وهو أعظم الشح والبخل. إذا استنصرك المسلم فلم تنصره، فإن ذلك لعله يكون سببا لترك الله لك وإقلاء الله لك. فهذه مسألة يعني تكلمت فيها أكثر من مرة، لكن إن شاء الله تعالى يوم الجمعة القادمة سيكون هناك موضوع متعلق بهذه المسألة، فيعني إن استطاع الإخوة أن يحضروا معنا الجمعة إن شاء الله تعالى، لأنه سأذكر فيها إن شاء الله تعالى بمن لأهل الشيشان ومن لأهل فلسطين. الجمعة هنا، الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى هنا في المسجد، خروجا عن مبحث مبادئ الإسلام، لكن أنبه الإخوان أنهم يحرصوا هم وغيرهم على مشاهدة الجمعة معنا لمحاولة التذكرة بهذا الأمر، ويعني لعل يكون سبب لشحن النفوس لما فيه الخير والتذكير بحقيقة الأمر وما يعانونه وما ينبغي علينا، ما يعانونه وما ينبغي عليه. والسؤال أيضا متعدد أو متكرر عن المظاهرات التي يعبر فيها القائمون بها عن تنديدهم واحتجاجهم واعتراضهم وإنكارهم وغضبهم لما يحدث لإخوانهم المسلمين في فلسطين وفي غيرها. الحقيقة يا إخوان هو لابد من التفريق بين أمرين، بين أمر شرعي يطلب به شرعا على وجه الوجوب أو الند، وبين ما لا يستطيع العبد غيره. المظاهرات ليست من الأمور الشرعية، المظاهرات ليست من الأمور الشرعية وليست من المسالك الشرعية، ولكنها قد تكون إذا وقعت، مش من باب الطلب بوقوعها، إذا وقعت قد تكون تعبيرا لا يملك من قاموا بها غيره. فيستحسن من هذه الجهة، يستحسن من جهة أنه تعبير عن الإنكار وعن البراءة وعن كراهية ما يقع، و يعني إعلان البراءة أو الحقد الشديد على اليهود وعلى ما يقع منهم، خاصة وأن أمر ما يقع في فلسطين له قدسية أكبر، وأمر ما يقع في الشيشان له أهمية أكبر. فاللي يقع في الشيشان أفظع بكثير جدا جدا مما يقع في فلسطين، ولكن ما يقع في فلسطين له قدسية أكبر لأنه فيه التعدي على بيت المقدس. فلا شك ان حرمة ان الشيشان المصيبة فيها التعدي على المسلمين وحرمة المسلمين، في فلسطين الامر اقدس لانه فيه التعدي على المسلمين وعلى حرمات الدين المتمثلة في اولى القبلتين وثالث الحرمين وهو بيت المقدس، وهذا مقدس من المقدسات التي لها مقام عند الله، وكل ما له مقام عند الله ينبغي أن يكون له مقام عند أولياء الله، كل ما له مقام عند الله ينبغي أن يكون له مقام عند أولياء الله، وكلما كان أمرا مقدس تقدس بما جعل الله له من قدسية وحرمة ينبغي أن يكون في نفس الأولياء، أولياء الله ينبغي أن يكون على نفس الدرجة من القدسية والحرمة التي جعلها الله تعالى. فلا شك أن بيت المقدس له من جنس حرمة بيت الله الحرام، وإن لم يكن بنفس القدر لكن من نفس، فينبغي ألا يبخل عليه من منطلق الدين ومقتضيات الولاء لله تعالى والبراء من أعدائه، ينبغي ألا يبخل عليه بكل غال قبله، بكل غال ورخيص، حتى ولو كان في ذلك الإيه؟ النفس. ولذلك طوبى لهؤلاء الذين يسر الله لهم الوجود هناك فغاروا على حرمات الله ولم يغيروا على امرأة، وان كان هذا يجوز، ولا على مال ولا على دار، وكل هذا ايه جائز، انما غاروا على ايه، على حرمة من حرمات الله تعالى التي تجعل لهم مقام عظيم، تجعل لهم ايه مقام عظيم، وتجعل لهم شأن، تجعل لهم شأن هذا المقام وهذا الشأن طوبى لمن قدم حماية وغيرة وحمية له. الحقيقة اخوان ان الواحد على قدر ما هو متألم جدا لما يقع ويستشعر مدى البلاء والإغاظة في القلوب، إلا إنه إخوان لازم تعرفوا أن هذه هي سنة الله عز وجل في المسلمين، أن المسلمين دائما يبتلوا، وأن أهل هذا الدين إنما خلقوا للابتلاء، بحيث هو الطريق الذي يصل من يدخله الى الجنة من طريق قصير، او التمييز بين صفوف المسلمين، فهم؟ او التمييز بين صفوف المسلمين، افهم دي كويس. الله تعالى يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ويقول تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني يجعل الغلبة للكفار دولة بعد دولة من باب المداولة في مقابلة مع مسلمين. وتلك الأيام نداولها بين الناس، ثم يبين الله تعالى بعض علة ذلك والحكمة منه، فيقول ايه: ها، يمحص الله الذين آمنوا. يعني خدوا بالكم يا اخوان ان الابتلاء ده زيه زي الصلاة وزيه زي الصيام. فجعل الله تعالى لا اله الا الله كلمة يفارق بها بين المؤمن والايه والكافر، وجعل الله تعالى الصلاة يفارق بها بين المؤمن والكافر، فهم؟ وجعل الله تعالى الابتلاء ليفارق به بين الصادقين من المؤمنين والكاذبين. يعني في امور تفارق بين المؤمنين والكافرين، فبعد ما تميز المؤمنون يفارق الله تعالى بين المؤمنين بعضهم بعض بالبلاء. ليمحص الله يعني الذين امنوا، يعني الذين شهدوا الشهادة وانتسبوا للاسلام وصلوا الصلاة، مش كده؟ هؤلاء منهم مخلصون ومنهم منافقون، منهم صادقون ومنهم كاذبون. انت نفسك يا اما صادق يا اما كاذب، ولا تستطيع ان تعرف حقيقة امرك انت نفسك الا بالبلاء. قال تعالى: الف لام ميم ذلك الكتاب، الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. ثم بين الله تعالى ان هذه سنته الماضية: ولقد فتنا الذين من قبلكم. طب الا في الافتتان، الانتقام والتعذيب والجبروت والتشريد والقتل ابدا. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، فهم؟ فليعلمن الله الذين صدقوا. فدي علة التي اجملها في قوله تعالى: ليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. خد بالك ان كل ظلم بيقع من الكافر هو تقصير وزيادة لمحقه وغضب الله عليه وإهلاكه، وما ذلك إلا لأن الله يريد أن ينتقم منهم، فيكون أشد الذنب هو الظلم المطلق، لأن أشد الذنوب على الإطلاق هي الظلم المطلق، فهم؟ فيبقى من غضب الله عليهم أن مكنهم من الظلم الإيه؟ تخيل لو إن الروسي ده مسلم، تخيل، او اليهودي ده مسلم، تخيل ذنوبه، بعيد عن انه يهودي او انه روسي، ذنوبه بما يقع منه من تعدي على الحرمات وقتل الابرياء وانتهاك العورات وهدم البيوت وقتل الاطفال وانتهاك حقوق المستضعفين من الخلق من الامنين الغافلين، كفيلة ان هي تجعله في جهنم وبئس المصير، وتمحق محقا لا يقوم منه ابدا. فكيف وهو كافر، فهم؟ فكأن الله تبارك وتعالى الذي هو على كل شيء قدير، الذي هو قادر على إفنائهم وأن لا يذر منهم على الأرض ديار، ها؟ كأن الله تبارك وتعالى ما جعل ذلك إلا مصلحة للمسلمين، ها؟ ومضر ومحق للكافرين. فده أمر وإن كان يغيظ ويؤلم، إلا إنه لما تتخيل ما وقع لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما أصابه من الضراء والسراء، وما أصابه من الشدة والألم وعلو الكافرين عليه في بعض الأحيان، ها؟ تخيل هذا قبل أن يمكن الله له ويجعل الدولة له ثم تعود. تخيل أن هذا وراءه من الخير ما الله به عليم، بس بشرط إيه بقى؟ بشرط إن كنتم مؤمنين، فاهم؟ يعني أنت بالله عليك، أنت نفسك، أي واحد، مش أنت يعني، أقصد أي واحد منا، أقصد أي واحد من الإخوان، لو مات على عتبات المقدس بطلقة طائشة وهو مؤمن، مش وهو فارر عديد جبال منافق زنديق، لا وهو مؤمن بطلقة طائشة، مش وهو مقدام، ها، يواجه، لكنه على عتبات بيت المقدس، يتمنى كل واحد منكم ذلك ولا لا؟ أنا لا أعتقد أن لا أحد يتمنى ذلك، لأنه إيمانك بأن أجلك مكتوب يجعلك تتمنى ذلك، لأنه إن وقع فلن يكون تقديما لشيء من أجلك ولو طرفة عين، صح لا؟ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. يعني اللي بيموتوا دول بالعشرات حتى من الاطفال، عارفين يا اخوان حصيلة اللي حصل في بيت المقدس لغاية يوم السبت 74 قتيل، معظمهم من الاطفال، نحسبهم في الشهداء ونسأل الله يقبلهم في الشهداء، و3179 جريح اصابتهم خطيرة، 3000 برضو معظمهم من الاطفال، وهم سياسة اليهود في قتلهم من الأطفال، إنما المراد منها ألا يصير هذا شاب، لأن هم حيدوا الكبار ولم يبق إلا العجائز والنساء الكبار، فهم؟ فهؤلاء اللي هم متربيين في معسكرات وفي مخيمات فلسطين، مش هنقول بقى عمارات وأحياء، حتى وإن كان في بعض البيوت والعمارات، ما لهم؟ هؤلاء تربوا على انه يشوف القتل والموت كل يوم، فده لما يبقى شاب هيبقى له قوة، ولذلك تجد ممكن تلاقي لواء وبيقتل طفل، شو بقى لواء بلغتنا اللي هو جنرال يعني، ويقتل ايه طفل، وحريصه ان يقتل اطفال، شو بقى لما واحد واقف مثلا قائد مجموعة ولا، ويقتل اطفال، اطفال ايه 7 سنوات 8 سنوات 12 سنة، ها؟ مش رجال، لان هو خايف من دول انه ايه ان دول يتحولوا فيما بعد الى شباب. هل هؤلاء لو كانوا هنا في بلدنا وقاعدين يلعبوا الكورة وفي المدارس وبالليل قدام التلفزيون، ها، وقاعدين في الجامعة مع المتبرجات، دول كانوا هيموتوا ولا لا يموتوا؟ ها، هيموتوا، لكن الله اختار لهم ما لم يختر لنا، نسأل أن يختر لنا الخير، فالله فضلهم. فده أمر لا يعني إن كان يحزن من جهة غلبة الكفار وعلوهم، إنما الحزن الشديد والحاجة اللي فعلا ملهاش مقابل في الألم تخلف المسلمين جميعا عن نصرة هؤلاء. يعني عايزين قمة عربية تحصل في يناير عبال ما يكون كل الايه الفلسطينيين ماتوا، ونروح عاملين ايه قمة طريقة سريعة جدا في يناير، ده دي ايه العاجلة السريعة، عبال ما يكون كله ايه مات يتفاوضوا بقى الجثث يودوها فين، ولا يفضوا الشوارع من ايه، ده يعني ده بقى هو اللي بيعمل ألم ملوش حدود، بيعمل مرار. لكن فكرك انت والله الذي لا اله الا هو، والله والله والله لكم اتمنى ان انال مثل هذه الموتى وانا مؤمن، والله ثم والله ثم والله، يعني هذا امر ما يحزنش، بالعكس لن تتربطهم. لكن اللي يحزن انك تلاقي نفسك ممكن على ابواب كبائر عظام من التخلف عن نصرة المسلمين المستضعفين الذين يستنصروكم في الدين. واذا استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فتجد التخلف العام والمخذة العامة الا من رحم الله الا ما كان من الافراد المؤمنين. هي دي اللي مؤلمة بقى، يعني هي دي اللي تحدث المرار والالم اللي ملوش مقابل. يعني انت كنت بتتألم من انتهاك العورات وقتل الاولاد وتهديم البيوت واشياء، هذا مؤلم لا شك، لكن وراءه شيء يدفع الالم، وهو الاستبشار بان هؤلاء قد يكون قد اختار الله لهم على سنته الماضيه في الخلق ما هو خير ايه لهم، لان الخير بالنسبه لنا فين؟ في الاخره. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، هو ده يعني الخير، الخير اللي انت تبحث عنه في ذلك. فالتنديد او لما واحد يقول مثلا يسال ما تلاقي سبيل، ما فيش سبيل، انه في في فيما قدمه من قدمه يقول مثلا يهتف ويقولوا يعني انكارا واستنكارا وسبا وطعنا في اليهود ومن ولاهم ومن نصرهم ومن شيعهم ودفعا وتعبيرا عن تقديس وحب واجلال بيت المقدس وما شابه. لا شك ان هذه الامور وان كانت ليست من المسالك الشرعية اللي مأمور بها في الكتاب والسنة، الا انها ايه ان وقعت فقد تكون ليس هناك يعني ما يملكه من اداها اكثر من ذلك. انا يمكن في خضم هذه الامور كلها اعجبني جدا انه طلبة الجامعة الامريكية، وطبعا معظمكم حتى ان لم يعرف بالتفصيل يعرف ولو اجمال، طلبة الجامعة الامريكية طلبة الطبقة الراقية من المترفين ومن البنات والبنين اللي يعني حالهم يعني نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الهدى، لكن قاموا بمظاهرة كبيرة واحرقوا العلم الاسرائيلي ورموه في شارع الجامعة وحاولوا كسر الابواب والخروج الى ميدان التحرير ليعبروا عن هذا الامر. شوف دول طلبة الجامعة الامريكية، شيء انا حقيقة سررت جدا بذلك. وهذا الاخبار انا ما بنقلهاش من احد ولا من جرائد، هذه الاخبار منقولة في مواقع معينة على شبكة المعلومات. المفرح في الامر ده ان هؤلاء لما يتحاموا بيتحاموا الايه؟ مش وطنية ولا يعني زي ما نقول حرية، انما بيتحاموا البيت المقدس. ده يدل على ان القلوب فيها بقية ايمان لو اطلق لها العنان لازداد، صح ولا لا؟ يعني هذه القلوب فيها قدر من الايمان يشبه ايمان الاعراب، قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلم ولما يدخل الايمان في قلوبهم. والصحيح ان هؤلاء لم يكونوا كفار، انما كانوا قليل الايمان بما لا يصح ان يوصفوا بانهم مؤمنين، الايمان الكامل او الايمان المقبول عند الله قبولا مرضيا، فهم؟ يعني عندهم قدر قليل، وكما في الحديث يخرجوا من النار من قال في قلبه مثقال ذرة من، اذا معنى ذلك ان الايمان ممكن يقل في القلوب لحد ما يوصل لقدر ايه؟ يسير جدا. هذا القدر اليسير لو طلق له العنان واستعمل في الطاعة وارد ان يبقى، فمش شرط ان يكون اللي بيعمل مظاهرة طلبة الجامعة مش معناها ان هم بكشف الاسماء، انما معناها ايه؟ كم معين. الكم ده ممكن تلاقي فيه المتبرجات ولابس البنطلونات ومش عارف من الشباب الكذا اللي لكن بيتحرك ويتفاعل بايه؟ من باب الحمية والغيرة ومضايقته من اليهود، وانه بيستنكر ذلك، انه بيستشعر كمسلم حتى ولو بالانتساب المعرة الشديدة في ان يعلو ابناء القردة والخنازير الذين ادناهم الله تعالى. قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. شوف مقامهم عند الله تعالى، شوف مقامهم، دلهم الله الى اي حد، وهم الان يستشعرون انهم اعلى جنس في الخلق. حتى ان سائر الامم والناس يمدونهم بالحبل كما قال تعالى الا بحبل من الله وحبل من الناس. هم الان يعيشون بحبل الناس الممدود دولة 4 مليون، ما تكملش 4 مليون، كلها غرباء اجتمعوا على غير وفاق، اجناس مختلفة، ناس من روسيا وناس من المانيا وناس من الشرق وناس من الغرب وناس سود من الحبشة وناس من المغرب، لا يجتمعون على جنس واحد. لو بسق المسلمون الذين حولهم في الدول اللي حولهم، تعرف اسرائيل المفروض انها تعيش في رعب دائم، لكن لما احنا بقينا ازيال وبقينا احنا اللي تحت النعال بقت عايشة في مجد، لان المفروض تعيش في رعب جاء ليه؟ لان هي عاملة زي الاسير اللي حوله صف وجند دائرة من العسكر. الدول العربية تحيط بها من كل ايه؟ من كل جانب، وهي في النص، لكن مع ذلك برغم ان هي في النص كده مستشعرة ان هي ايه؟ العسكر اللي ماسك العصا لكل هؤلاء الازيول والغنم والرعاية، ترفع العصا كده كله ايه؟ يقول نعم يا سيدي، كله الا من رحم الله تعالى. والله والله نسأل الله تعالى ان يوفق احد او بعض الحكام الذين تولوا امر المسلمين لن يعلن الحرب على اليهود، وسيجد من الشعوب ومن الناس الموالاة والمؤازرة من الله تعالى، حتى وان كان هو على غير هدى، لكن الله تبارك وتعالى ينصر من نصره، فهم؟ وقد ينصر الله تعالى هذا الدين بالرجل الفاسد، لان اليهود خوفهم مش من الادارات ولا من الرئاسات ولا من الدول، خوفهم من الشعوب، هو ده الخوف. واللي بيلجئ، يمكن انت شفتوا في حزب الله خلوهم خرجوا من لبنان بغير شرط ولا حزم، ولو تركوا ايضا يعني لو تركوا ايضا للمسلمين بينهم وبينهم في فلسطين لاخلوا كثير جدا من اماكنهم، لانهم تعرفون لهم جبناء القى الله في قلوبهم الرعب، فهم هم مهيئون لذلك ويخافوا جدا من الله اكبر، يخافوا جدا من اسم الاسلام قدام المسلمين. ليه؟ هم يعني يحيون على ما وقع من علي رضي الله عنه وصحبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع لهم في خيبر لغايه دلوقتي لحتى الان، يعني يمكن صرخات خيبر في اذانهم حتى الان وبيدرسوها وعارفينها ويكرهوا جدا لما تقول خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود، يكرهوا جدا. فلو يعني الامر محزن، امر الله المستعان. بعض الناس بتسأل على بعض الامور يظن ان دي فيها نصرة للدين، هل مثلا قتل واحد من اليهود او حرق سفارة اسرائيل، هل هذا عمل من الجهة الشرعية فضلا عن جهة النصرة؟ المستضعف قد يقدر على امر في حين، يعني ممكن انت تلاقي نفسك بينك وبينك واحد يهودي ممكن تقتله، فتظن ان ده امر مشروع وان ده امر من الدين ان انت تقتله. فرق ما بين استحقاق معين او جنس للكفر وبين متى استغفر الله، بين استحقاق جنس او معين للقتل وبين متى يقتل. لو تصورنا ان احنا وجدنا رجل جماعة من المسلمين العدود فوق العشرة ورأوا رجل يواقع امرأة مواقعة الزنا الذي يوجب الحد، هل يقدرون شرعا؟ انا بقول شرعا، مش بقول ان هم من حيث ساعة ما يمسكوهم بايديهم يقدر ساعتها يفعل ذلك ولا لا، هل يملكون شرعا ان يرجموا هذا الرجل المتزوج اللي اتى وقع امرأة زنا والعياذ بالله، وهم عشرة يعني يتحقق بهم ثبوت دعوة الزنا، لانهم اكتر من اربعة، ودعوة الزنا تثبت باربعة عدول. هل يمكن ان يقتلوه يرجموه قتلا شرعا؟ ليه لا يمكن؟ ليه؟ ما هم عشرة وممكن يكونوا جامدين يمسكوه بالطوب والحجارة لحد ما يموت، لان هذا غير مأذون له، مأذون به لهم، لانه لا حد الا بامام. فهم؟ كذلك اذا كان يهوديا في ارضك بينك وبين قومه حرب، ودخل ارضك بعهد، دخل ارضك بعهد حتى ولو مع امام لا ترضاه، فلا يجوز لك ان تقتله وقد دخل بعهد. فهم؟ وقد دخل بايه؟ زي ما يكون ناس في حرب بينك وبين التتار، بينك وبين الصليبيين، ويجي رسول او رسل منهم ليخبروا او ليتفاوضوا او ليتكلموا. فهم؟ لا يجوز قتلهم لانهم دخلوا بايه؟ بعهد، مع ان الحالة حالة ايه؟ حرب. فاليهود الموجودي، اليهود الموجود ماله؟ ده داخل بعهد، وان كان عهد انت لا ترضى امامه، لكن هو عهد. فهم؟ فما يجوز لكش انك انت تقتله، انما اللي يجوز لك انك تعترض على العهد، قل انا لا اقبل هذا الايه؟ العهد. والاعتراض على العهد يكون مع من اعطاه العهد، والكلام ده شأنه في اليهود وشأنه في النصارى. فلو ان النصارى في بلد من البلاد قاتلوا المسلمين وعلنوا الحرب، وكان لهم من اشياعهم او من اهلهم او من جنسهم في ارض، وقد دخلوها او صاروا فيها بعهد، لا يجوز لك ان تقتلهم. تقول والله النصارى في الصرب بيقتلوا المسلمين ونحن هنا نقدر عليهم نقتلهم، من باب ايه؟ انهم ان اشياعهم واعوانهم قتلوا يقتلون المسلمين في حرب بينهم وبين المسلمين. هذا الكلام من الجهة الشرعية مش من الجهة القانونية او الوضعية. اضف الى هذا ان المسلم اذا افتأت وتجرأ وقتله غيظا، ها قتل اليهودي مثلا غيظا، فانه بذلك يجر عليه تعدي المعاهد. مين اللي هيتحرك لليهودي؟ إلا وانت قتلته المعاهد الامام. فهم؟ فيقتلك به، وقد يقتل به اكثر، فتكون بذلك من جهة افتئات على الشرع والتصرف بغير ضبط، ها، وايه، ومن جهة جر لمفسدة. فهم؟ لكن اعلانك الغضب والبراءة الدائمة وتمني لو ان الله تبارك وتعالى مكنك من رقابهم والدعاء عليهم واعلان تلك البراءة وبثها في من حولك، هي اعظم اسباب الدفع والقيام بالواجب الشرعي في مثل هذه الايه؟ المقامات. لان الله تعبد المؤمنين في دار الاستضعاف، كفوا ايديكم واقيموا الصلاة. فهم؟ كفوا ايديكم واقيموا الصلاة. فيبقى اذا احنا لو احنا ممكنين وتركنا اليهود يفعلون ذلك، كلنا نأسم وكلنا نكون قد خذلنا ديننا وانفسنا. لكن الان تأسم لو حاولت ان تتصرف. واحد يقول لي يعني معنى ذلك، اسمع معايا من الفهم، معنى ذلك ان المسلمين المستضعفين من الولدان والنساء في فلسطين لما بيدفعوا باي شيء يبقى دول اثمين لانهم مستضعفين. واحد لما يقول السؤال ده ترد عليه تقول له ايه؟ تقول له فرق ما بين ان تقوم انت بما معناه الحد او بما معناه القيام بواجب الممكن وبين الدفع. ولذلك لو قاتلك النصارى او اليهود في ارضك اقتلهم بكل ما تملك، من باب الدفع ولا من باب القيام بواجب الممكن مر الدفع. الدفع ده ما فيش فيه شروط. الدفع ما فيش فيه ايه؟ فقد يكون الجهاد واجب كفائي، فاذا حصل تعدي صار واجبا عينيا، انت فاهم؟ فتدفع بكل ما تملك، لا تنتظر اماما ولا راية. واحد يقول لي يعني لما لو اسرائيل دخل وقتلنا ودفعنا عن بلدنا وعن ديننا وعن اعراضنا، واللي ينظم القتال الرايات الرسمية، والرايات الرسمية ليست رايات شرعية، مش بتعلو لتكون كلمة الله العليا، مش بتقاتل وتكون كلمة الذين كفروا هي السفلى، ممكن يكون من باب الدفاع عن مصر وتراب مصر وارض مصر. فواحد يقول لي طب انا قاتل تحت هذه الراية، اي قاتل تحت هذه الراية دفع، لان الدفع ملوش راية، فهم؟ الدفع ملوش ايه؟ راية. يعني اليهود لما دخلوا السويس الذين صدهم في السويس قال ايه؟ المسلمون والصبيان والصغار والكبار مع غيرهم من الايه؟ من القوات الرسمية اللي كانت موجودة، وتلاحم الكل ودافع دفاعا شرعيا. دفاعا ايه؟ شرعيا. ليه دفاع شرعي؟ عند دفع مش جهاد للغزو والفتح باسم التراب او الوطن او كذا، انما ده ايه؟ دفع. والدفع ده ما تستناش ايه؟ راية ولو بسكين البصر. تفرق عشان الاحكام ما تبقاش مختلطة عندك. لكن انت الان عايز تتصرف من باب النكاية في العدو واغاظة العدو باشعارا بقوتك، ده مش قوة، مش قوة. ممكن جدا عشرات من المسلمين يحرقوا محل، ممكن، دي مسألة مش معجزة، لكن اين منظورها الشرعي؟ واين ما يترتب عليها من لو كانوا هم ممكنين لا يترتب عليها زيادة استضعاف، صح؟ لكن اللي بيحصل انه ايه؟ اولا ده منظور غير شرعي كما عرفت، والثاني انه هيجر على ايه؟ هيجر الى زيادة استضعاف، فهم؟ بتربص المعاهد بك، لان هو ضمن وجودهم وتعاهد بحمايتهم، فيتصدر لمين؟ مش ليهم، هيتصدر لك انت. يبقى انت جررت على نفسك مفسدة لم يأمرك الشرع بها. وبعدين تقول ما يهمنيش انا عايز اموت وخلاص. هل في الدين يا اخوان انا عايز اموت وخلاص؟ فما خلاص، ما المبيدات الحشرية موجودة ونقف طابور نشرب. لا، ليس هذا منظور المسلمين ابدا. المسلم قيمة عظيمة، وينبغي ان يدخر نفسه ويربي قلبه ويعمق المعاني العقدية في نفسه، عسى الله ان يصطفيه ويرزقه بايه؟ بساعة يستعمل في هذه القيمة، مش مجرد انه عايز يموت خلاص. مين قال؟ لعل الله ينصر بك، لعل الله يؤيد بك. ما ادراك ان هذه بداية حرب، مش بارادتنا، مش كلما اوقدوا حرب كلما اوقدوا نارا للحرب اطاعها الله. طب اذا اراد الله ابقاها لن يطفئها، صح؟ صح ولا لا؟ ما ادراك. فالبحث عن انك عايز تموت وخلاص كده ده مفهوم ملوش مكان في الاسلام، انما المفهوم اللي له مكان في الاسلام انك تربي نفسك وتملأ نفسك بالغير من اعداء الاسلام ومن الكافرين، وبالولاء للاسلام والمسلمين، وانك انت تعتبر ان اللي بتضعف ده هناك هو انت، وان لو اتاك الساعة والقوة وتيسير رب العالمين لقدم، كما قال من قال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو اراني الله لأريته. ما قالش انا عايز اموت وخلاص وراح شرب حاجة ومات، انما استعد، ولما شاف الفضل الذي وعد الله به اهل بدر تمنى وقال لو اراني الله لأريته. ليه؟ لانه استاق. هل هو بحث ان يموت باي موتة، ولا انتظر حتى يريه الله المقام الذي يصطفي فيه العباد؟ ما تختارش انت المقام، ما تروحش تقتل عسكري ولا تقتل يهودي ولا تحرق محل ولا تقتل نصراني وتظن ان ده ميدان اصطفاء من الله للشهداء والمجاهدين والمقاتلين. ابدا، ممكن يكون ده نوع ظلم منك، نوع افساد منك من غير ما تشعر، حتى وان كان ذلك ملعون مجرم يستحق ان ينفى من على الارض، لكن الامور بتجري بشرع ربنا. دي ما ترى انت ولا بضوابط شرعية؟ بضوابط شرعية. نسأل الله ان يرزقنا سبيلا للجهاد في سبيله يرضى به عنا، ويخرجنا من مرض قلوبنا ومن ظلمات نفوسنا. نسأل الله ان يصطفينا، نسأل الله ان يستبدل بنا ولا يستبدلنا. ممكن تكون اللحظات اللي جاية عتبات خير، مش شرط خير من باب ان احنا هنبقى امراء ولا ممكنون ولا ما، خير من باب ان ربنا سبحانه وتعالى ويتخذ منكم شهداء. هو اللي بيتخذ، مش انت اللي تفتر تقول انا هبقى شهيد، انا اروح احرق محل وابقى شهيد، انا اروح اقتل واحد وابقى شهيد. هو انت اللي تفترض ويتخذ منكم. وهذا يعني ان الشهادة الله تعالى يمن بسببها ثم ييسر لمن اراده ومن اصطفاه بهذا السبب فيأخذه. مساعات واحد بيكون هناك وعلى ادبات بيت المقدس ويفر ويطلب النجاة ويسافر لبنان او يسافر مش عارف سوريا ويلم فلوس، ولا مش وارد ولا موارد، وارد ولا موارد، وارد. يبقى هو ده الحرمان، ان الله اراه ولكنه ايه لم يري الله تعالى، وده الحرمان. افهم الكلام. فالامر يا اخوان مش كما نرى، عشان كده انت دورك الان الدعاء وتعميق معاني الولاء والبراء في القلب وتوقع فتنة عظيمة، بحيث ان انت تبقى مش مفزوع ولا مفزع. لو رأيت صور الاطفال، اطفال والله لو شفتهم تقول دول يصرخوا ويقولوا يما، شوفهم بيضحكوا وهم بيواجهوا الرصاص وقذائف الطائرات بحجارة عبارة عن قوالب طب كسروها، ومسك حتة حجارة قد كده، وتخيل زراعة الطفل لما يرمي هتجيبك قد ايه دي، هتجيب قد ايه، لكن وبي ايه، وممكن يلاقي مات جنب واحد من اي منظر. لما لو مدرسة وعيل وقع عليه طوبة ومات، تلاقي كل المدرسين والناظر والعيال بيصوتوا ويجروا ويجروا لمجرد شافوا شوية دم على واحد. دول ممكن جدا تلاقيهم وهم في وسط الحجارة واحد منهم جات له طلقة في دماغه ولا شظية ومات في الصوم والدم سال، يشيلوه يجروا عشان يودوه الإسعاف أو يودوه بتاع، كأنهم بيلعبوا، كأنها لعبة، تعال نلعب حرب، بيلعبوا قلوب. ثبتهم الله تعالى. انت ممكن لو رحت دلوقتي ولا هناك وهوب لقيت اللي جنبك مات، تلاقي نفسك بتلطم ولا بتصوت ولا يما ولا، ان لم يثبتك الله تعالى. يعني يا ريتك تشوف الصور دي. يا ريتك تشوف الصور دي، تحس ان هذه الصور تجعل فيك وبداخلك يعني تقييم للنفس، انت ايه بالضبط. فاخوان اقول ان المطلوب الان هو عارف زي ما نقول معسكر، بس معسكر عقدي، معسكر عقدي، لانه الثبات ده نعمة عظيمة جدا تخلي الانسان العاجز المشلول اربع اركان اقوى من الجبل. في رجل اسمه احمد ياسين معروف طبعا، هذا الرجل عنده شلل رباعي، شلل رباعي ايديه الاثنين ورجليه الاثنين وكف البصر من كثرة ملقى من التعذيب، ومع ذلك اسمعه بيتكلم بالعافية، بسمعه بيتكلم تجد كلمات الولاء والبراء على لسانه كأنه شاب قوي، كأنه يملك القوة كلها، وبيرهبوا رهبة. شوف واحد بيتشال ويتحط يا اخوان، حقيقة يعني مش مجازا، بيتشال ويتحط لما يحبوا ان هم يعني يكون في حديث يتكلم يقعدوا على كرسي يسندوا ايديه ورجليه عشان يبقى ايه ما يبقاش مكوم، يسندوها سند كده على مقعد عشان يتكلم، ومع ذلك يرهب. كل ليه بيرهب؟ ثبات العقد، جعلوا قيمة، فاهمين ولا لا؟ ثبات العقد. لكن ممكن تلاقي الله لما وصف المنافقين قال ايه؟ قال ماذا؟ قال اذا رأيتهم تعجبك اجسامهم كأنهم خشب مسندة. لوح، حد منكم شاف الروس؟ الواد يبقى عنده 18 سنة وتخ قد العمود ده، عجل فريزيان، ومع ذلك اول ما يسمع الله اكبر تلاقي ملابسه من تحت تبلد، مع انه جثة ترعب، لو دخل في دبابة يمكن يطبقها. الحقيقة انا مش بقول الكلام ما يضحك، لكن الله نزع من قلوبهم ثبات والقى في قلوبهم الرعب، فتلاقي خشب مسندة. فاخر ايه؟ لا يمشي جندي منفرد، لا يمكن، لازم 4-5، لازم، وخايفين من العفاريت. في المقابل ان ممكن تلاقي واحد من المجاهدين ماشي في الاسواق او بيتنقل من هنا لهنا بسلاحه لوحده منفرد، لانه مش مسألة قوة بقدر ما مسألة ايه؟ ايوه اخوان، والله ثبات العقدي، نسأل الله ان يمن علينا، اللي بيخليك الامور تبقى بالنسبه لك هينه. لكن الهلع العقدي، الهلع الفزع اللي مفيش ثبات، بيخلي الواحد بس مجرد انه يشوف، يعني مش عارف اقول ايه، يشوف بوكس في النص تلاقيه ما يجيله الضغط ويترعب وحالته، يعني من غير سبب. فانت الان في مرحله مطالب بان تعد نفسك اعداد عقدي، لعل الله يصطفيك، لعل الله تعالى يختارك، لعل الله تعالى يريك فتريه. اما التفكير في انك انت عايز تعمل حاجة مش عارف محل ايه تعمل ايه او بتاع، هذا كله نوع من التصرف الذي لا يمت للشرع، واعلم انك لن تختار لنفسك ابدا. في الاسئله اللي عن التبرعات، هو بس الواحد بقى تابع الى حد ما، بحيث لو وصلت الى امر هاخبر الاخوان ان شاء الله تعالى ان وصلت الى الامر ده ان شاء الله تعالى. طيب، يعني هاكمل الكلام ان شاء الله تعالى يوم الجمعه، ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل في ذلك خير. لكن احب ان انا اقول بس الجزء اللي كان في اخر داني بعض اسئلة هي موجودة، عشان بالنسبة له كان سأل عن قراءة كتب المس والجن، وهل هي من العلم الشرعي؟ لا طبعا ليست من العلم الشرعي الا اذا كانت للضرورة فقط، يعني الاحتياج للضرورة زي كتب الطب في عند الاحتياج لضرورة في العلاج. برضو بيسأل رجل سب الدين وهو يعلم ان ذلك حرام، لكنه لا يعلم انه يكفر بذلك، فهل يكفر بذلك؟ نعم، الجهل بالحد لا يسقط الحد، انما الجهل بالحكم هو الذي يسقط الحد. يعني واحد عارف ان الصلاة تركها حرام، لكن ما عرفش انه لو ترك الصلاة يكون كافرا، هل لا يكفر؟ لا يكفر، لانه ليس شرطا ان يعلم. لو واحد عارف النزل ويعلم ان الزنا حرام، لكنه لا يعلم ان الزنا في حالته وهو متزوج يوجب الايه؟ الرجم حتى الموت، هل هذا يمنع عنه الرجم؟ لا يمنع، فقد كان ماعز رضي الله عنه وقد زنى قبل ان يتوب، يجهل ان هذا يوجب ايه؟ الرجم، ومع ذلك لم يسقط عنه، انما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عما وقع منه، هل وقع منه زنا بمعنى زنا ولا مجرد امور يعني تسمى زنا وهي لا ليس الزنا حكما. ويسأل عن حديث عن ابي هريرة ان رسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا، ورجل بايع اماما فان اعطاه وفى له وان لم يعطيه لم يف له. لماذا خص الحلف على السلعة ببعض العصر؟ والحديث عند البخاري وله الفاظ، منها: ورجل باع سلعة بالحلف وحلف بعد العصر، وفي حلف على سلعة بعد العصر كذبا. فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر؟ لانه وقت تعاقب الملائكة، وقت تعاقب، وهذا الوقت هو من الاوقات التي لها قدر عظيم في الاسلام. وكان الصحابة يخشون الاثم والكذب والحلف فيه. لماذا؟ لان هذا الوقت ماله ترى ملائكة النهار ملائكة الليل، فوقت مراقب جدا. فلذلك خاصة بعد العصر، من باب ان الذنب فيه ايه؟ اعظم. يعني لو واحد حلف بعد الظهر ذنب، بعد العصر اكبر من جهة ايه؟ انه الوقت الذي تتعاقب فيه الملائكة. وسأل عن حديث ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود، لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود. والحديث عند البخاري في كتاب المناقب وفي كتاب فضائل الصحابة. وهذا الحديث حديث صحيح لا مطعن فيه. والمراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم رب العشرة أي الأصباط ورؤوس اليهود في المدينة، لأنهم لم يؤمن منهم إلا اثنين، منهم عبد الله بن سلام كان رئيسا في قومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو آمن بي عشرة، يقصد رؤوس اليهود في المدينة، لو آمن بي رؤساء ورؤوس اليهود في المدينة، وكانوا اثنى عشر، وفي رواية أبي هريرة اثنى عشر، ثم بعض العلماء قال ولعل رواية عشرة استثناء للاثنين اللذين ايه امنوا. فلو امن بالنبي صلى الله عليه وسلم في زمن هجرته الى المدينة رؤساء اليهود لامن كل اليهود. فاهمين يا اخوان؟ هذا والله تعالى اعلى واعلم. طيب اكمل بس هذه الجزئية عشان انهي البحث ده. يقول: واما ان كان المتبع للمجتهد، والكلام متعلق بمنهج الحق، وان العبد قد يتبع الاحبار والرهبان فيتلخص طريق الاتباع في طريقين: الاول ان يعلموا انهم بدلوا دين الله فيتبعونه الى اخره، والثاني ان يكون اعتقادهم، هذا كلام بقيته في المرة السابقة بس الاصل كلام بعض، والثاني ان يكون اعتقادهم وايمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، لكنهم اطعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي. هنا في اخوان يعني قلب بس حب ان ننبه عليه، ان يكون اعتقادهم وايمانهم بتحريم الاتباع في طريقين: الاول ان يعلموا انهم بدلوا دين الله فيتبعونه الى اخره، والثاني ان يكون اعتقادهم، هذا كلام بقيته في المرة السابقة بس الاصل كلام بعض، والثاني ان يكون اعتقادهم وايمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، لكنهم اطعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي. هنا في اخوان يعني قلب بس حب ان ننبه عليه، ان يكون اعتقادهم وايمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا، لكنهم اطعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي. يعني يبقى مثلا واحد بيدعوك لمعصية وانت تجيبه على المعصية بس انت عارف انها ايه معصية، فده حكمه انك انت ما تعتبرش اتخذت ربا، لكن لك من الاسم مثل اسم ما دعاك اليه، ويزيد عليه انك اجبت واطعت في الايه في المعصية، لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الطاعة الا في المعروف صح، ونهى ان يطيع العبد احدا الا في المعروف، فان امر بمعصية فلا سمع ولا ايه ولا طاعة. الى ان قال في اتباع المقلد للمجتهد، ان عرف ان المجتهد خالف الكتاب والسنة لا يجوز له ان يتبعه صح، وان عرف ان وان لم يعرف فان اتبعه لا يكون بذلك ها مخالفا، لانه اتبعه على مظنة الايه الحق. واما ان كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد، يعني حاول يرى في الحق دون اتباع الهوى وبذل كل ما عنده للوصول للحق لكنه لم يحصل الا ما حصل، فهذا لا يؤاخذ ان اخطأ كما في القبلة. واما ان قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم ان معه الحق فهذا من اهل الجاهلية، وده احنا بنشوفه في كثير من الناس، ان الواحد يتبع احد ويناصره لا يتعداه، وان كان يرى ان غيره قد يبلغ المرتبة او اعلى لكنه يصر على ما قاله زيد ويناصره بيده وبلسانه فهذا جهل، وهذا من اهل الجاهلية. وان كان متبوعه مصيبا حتى لو كان الامام مصيب لكنه لما تعصب له لذاته ولما اصر له لشخصه كان ذلك ايه كان ذلك بابا كان ذلك بابا للعصبية والهوى، فكان بذلك متخذا له هو وليس طالبا للحق الذي عنده. وان كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وان كان متبوعه مخطئا كان اثما كمن قال في القرآن برأيه فان اصاب فقد اخطأ وان اخطأ فليتبوأ مقعده من النار. وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميص، فان ذلك لما احب المال حبا منعه عن عبادة الله وطاعته صار عبدا له، لما احب الدينار واحب الدرهم واحب الخمائص والخمائل واحب ما احب مما في يده حبا منعه عن عبادة الله وطاعته سماه النبي صلى الله عليه وسلم ايه عبدا، مش كده صار عبدا له. وكذلك هؤلاء فيكون فيه شرك اصغر ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث ان يسير الرياء شرك، وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها اطلاق الكفر والشرك على كثير من الدماء، يعني المقصود انه يدخل بذلك قدرا من اتخاذ الاحبار والرهبان ارباب. والخطيئة والمعصية فان هذا يتناول الكفر، والمقصود هنا ان الظلم المطلق يتناول الكفر ولا يختص بالكفر بل يتناول مدونه. وقال في جزء 20 صفحة 215 وما بعدها فكما ان هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض اكفاء في موارد النزاع، يعني اكفاء في موارد النزاع يعني يجوز ان تقلد احدهم عند اي مسألة نزاعية، واذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه الى الله والرسول، وان كان بعضهم قد يكون اعلمه في مواضع. فكذلك مورد النزاع بين الأئمة، وقد ترك الناس قول عمر بن مسعود في مسألة تيمم الجنب، وأخذوا بقول من هو دونهما كأبي موسى الأشعري وغيره، لم نحتج بالكتاب والسنة. ابن مسعود رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه كان يقولان بأن الجنب لا يتيمم، وأن التيمم إنما هو خاص بالحدث الأصغر. وأبو موسى الأشعري كان يفتي بأن التيمم لكل الحدث أكبر وأصغر. وسبب ذلك أن أبا موسى رضي الله عنه كان في سفر مع عمر، عمار رضي الله عنه كان في سفر مع عمر، عمار بن ياسر، فأجنبه، فأمسك عمر عن الصلاة، وتمرغ عمار كما تمرغ الدابة في التراب، ظنا منه أن التراب إذا كان بديلا في الغسل فيكون على نفس الهيئة التي يكون عليها الماء. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من فعله وقال له إنما كان يكفيك هكذا، وبين له التيمم أنه في كل الأحوال ضربة واحدة للوجه والكفين، سواء كان لرفع الحدث الأصغر أو لرفع الحدث الأكبر عند الحال الذي يجيز التيمم. فما كان عمر رضي الله عنه نسي ذلك، نسي هذه الحادثة، وظل على ما عنده من التأويل الذي اجتهده من أن فمن لم أو أتيتم أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فإن لم تجدوا ماء فتيمم، أو لمستم النساء فإن لم تجدوا ماء فتيمم، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم. فكان عمر رضي الله عنه يتأول الآية على أنها لرفع الحدث الأصغر فقط. فلما كان في خلافته نسي ما كان منه مما وقع في السفر لما كان مع عمار رضي الله عنه. فكان عمار رضي الله عنه وقد أخبر أبو موسى بذلك، فكان يفتي أبو موسى بماذا؟ بأن الجنب يتيمم إذا لم يجد ماء. فأرسل إليه عمر وأنكر عليه ذلك، فذكره فلم يتذكر، فقال إن شئت بما لك علي من أمر ألا أفتي بذلك، فتركه وجعل الأمانة عليه، فكان يفتي بذلك لما عنده من إيه؟ من الدليل، من علم، من حجة الكتاب والسنة. فكان الناس يأخذون بقول أبي موسى، مع أن أبا موسى رضي الله عنه أقل مرتبة من عمر وابن مسعود رضي الله عنه، فهم؟ فهم كانوا يأخذون بقول أبي موسى الذي أخذه مما سمعه من عمار رضي الله عنهم ويتركوا قول. طيب ده معنى إيه؟ أنه قد يترك قول الإيه؟ أيوة الفاضل، ويؤخذ بقول المفضول، ليس من باب التفضيل بين الأشخاص، إنما من باب اتباع حجة الكتاب والسنة، وذلك تعميق، لأن الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين هو غلبة سلطان الكتاب والسنة، بحيث لا يغلب عليه شيء. عمر رضي الله عنه كان يقولان بأن الجنب لا يتيمم، وأن التيمم إنما هو خاص بالحدث الأصغر. وأبو موسى الأشعري كان يفتي بأن التيمم لكل الحدث أكبر وأصغر. وسبب ذلك أن أبا موسى رضي الله عنه كان في سفر مع عمر

حج مكة، حج التمتع. فكان ابن عباس بيرى انه خير الحج حج التمتع، وهو ان يعتمر العبد في الاشهر اشهر الحج، ثم يأتي بعده بحج على ان يحل من عمرته وينتظر الى الحج فيتمتع بين العمرة الى الحج. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الحجة الوحيدة التي حجها اقرن فيه. والذي لم يسمع بعض كلامه يظن ان الاقران هو الاولى وهو الاحب، ولكنه قال: لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدية ولا جعلتها عمرة. فدل ذلك على انه استحسن التمتع وان كان قد فعل القران، فهم؟ فالذي رأى عمله ولم يسمع قوله قال ان خير اوجه الحج القران، وهو ان ينوي العبد عمرة وحجا في اشهر الحج لا يحل بينهم. والذي سمع قوله علم ان خير اوجه الحج التمتع، فجادل ابن عباس بعض الناس في المتعة، فقالوا له ان ابا بكر وعمر لم يتمتع، وابو بكر وعمر اقرنا. فقال ابن عباس يوشك، وخذ بالك ابو بكر وعمر هما خيري هذه الامة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلو كان باعتبار للاشخاص فهما اولى الناس ان يعتبر بشخصهما، صح ولا لا؟ يعني لو كان في اعتبار للناس او مقام للشيخ، من اولى الناس بهذا المقام؟ هما، صح؟ خاصة وان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بهما وقال عليكم بالذين من بعدي ابو بكر وعمر، تنبه. ومع ذلك لما قال ابن عباس في المتعة بما عنده وجال نظره الناس او جادلوه، عمل ايه؟ قال يا اخوان، قال يوشك ان تنزل عليكم او ان تنزل عليكم حجارة من السماء، اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر. وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فامر بها عن التمتع فعرضوا بقول عمر، يعني واحد اتى ابن عمر يسأله عن المتعة في الحج فقال هو خير، قال ولكن ابوك لم يتمتع. خد بالك، ذكره بمن؟ فتبين لهم ان عمر لم يرد ما يقولونه، فلحوا عليه فقال لهم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم احق ان يتبع ام امر عمر؟ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم احق ان يتبع ام امر عمر؟ مع ان عمر ده من بالنسبة له؟ بالنسبة له خير الناس بعد ابي بكر وابوه، فلو كان هناك من له كرامة عنده في الناس سيكون هو، لكن الحق احق ان يتبع. وكذلك تربوا، امر رسول الله صلى الله عليه وسلم احق ان يتبع ام امر عمر؟ مع علم الناس ان ابا بكر وعمر اعلم ممن هو فوق ابن عمر وابن عباس. ولو فتح هذا الباب، لو فتح تقديم الاشخاص واعتبار الوجاهة واعتبار المقام في الدين، لو فتح هذا الباب لوجب ان يعرض عن امر الله ورسوله، ويبقى كل امام في اتباعه بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم في امته، وهذا تبديل للدين يشبه ما عاب الله به النصارى في قوله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. وقال في منهاج السنة جزء 8 صفحة 47 وما بعدها قال يحكي عن امر معين ويسوق فيه المسألة ضمنا، يقول وقد علم كل من له علم باحوال الصحابة والتابعين انه لم يكن فيهم احد يلبس سراويل، يقصد يعني يلبس سراويل منفردة، ولا يسقى ملحا، ولا يختص احد بطريقة تسمى الفتوة، لكن كانوا قد اجتمع بهم التابعون وتعلموا منهم وتأدبوا بهم واستفادوا منهم وتخرجوا على ايديهم وصحبوا من صحبوه منهم، وكانوا يستفيدون من جميع الصحابة، واصحاب ابن مسعود كانوا يأخذون من عمر وعلي وابي الدرداء وغيرهم، وكذلك اصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه كانوا يأخذون عن ابن مسعود وغيرهم، وكذلك اصحاب ابن عباس يأخذون عن ابن عمر وابي هريرة وغيرهم، وكذلك اصحاب زيد بن ثابت يأخذون عن ابي هريرة وغيرهم، وقد انتفع بكل منهم من نفعه الله، وكلهم متفقون على دين واحد وطريقة واحدة وسبيل واحدة، يعبدون الله ويطيعون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن بلغهم من الصادقين عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبلوه، ومن بلغهم من الصادقين عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبلوه، ومن فهم من القرآن والسنة ما دل عليه القرآن والسنة استفادوه، ومن دعاهم الى الخير الذي يحبه الله ورسوله اجابوه، ولم يكن احد منهم. اسمع يا اخي كلام مهم قوي، اللي هو الاسوة والسلف الصالح، ولم يكن احد منهم يجعل شيخه ربا يستغيث به كالاله الذي يسأله ويرغب اليه ويعبده ويتوكل عليه ويستغيث به حيا وميتا، ولا كالنبي الذي تجب طاعته في كل ما امر، فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه. خد بالك، لم يكن احد من التابعين من الصحابة ولا من التابعين يجعل شيخه لهو اله يستغيث به، يلتمس منه البركات، يدعوه لتفريج الكروبات او لقضاء الحاجات، ولا يجعله كالنبي الذي قوله ايه دين، بحيث اذا قال سمع له والحلال ما احله والحرام محرم، لم يكن فيهم ذلك ابدا. فان هذا ونحوه دين النصارى الذين قال الله فيهم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون، اية التوبة 31. وكانوا متعاونين على البر والتقوى لا على الاثم والعدوان، متواصين بالحق، متواصين بالصبر، والامام والشيخ ونحوهم عندهم، والامام والشيخ ونحوه عندهم، اسمع، بمنزلة الامام في الصلاة وبمنزلة دليل الحاج، فالامام يقتدي به المأمون فيصلون بصلاته، لا يصلي عنهم ولا يصلي بهم الصلاة التي امر الله ورسوله بها، ولا يصلي الا الصلاة التي امر الله ورسوله بها، فان عدل عن ذلك سهو او عمد او سهوا او عمدا لم يتبعوه. انت الامام بتاعك لو اتى بخمسة وانت على قلة خمسة تتبعه؟ لا، لا تتبعه، مع انه ايه امامك، صح؟ وما جعل الامام الا، لكن اول ما غلط انت عملت ايه؟ خلعت الامامة. كذلك كانت مشايخهم وائمتهم لهم الامامة ويتبعوا لهم ويقتدون بهم ويقلدوا لهم، فاذا اخطأوا او خالفوا لم يقلدوهم ولم يتبعوهم، مع كونهم ائمتهم ومشايخهم وكبرائهم. ودليل الحاج يدل الوفد على الطريق، على طريق البيت ليسلكوه ويحجوه بانفسهم، فالدليل لا يحج عنهم، وان اخطأ الدلالة لم يتبعوه، وان اختلف دليلان وامامان نظر ايهما كان الحق معه اتبعه، فالفاصل بينهم، الفاصل بين الأئمة ايه؟ الكتاب والسنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما قالش فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر. في الطاعة قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. طب في التنازع والفصل قال إيه؟ فردوه إلى الله والرسول. مفيش أحد ها له فصل في المنازعة سوى الكتاب والسنة. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الكنيسة 59. وكل من الصحابة الذين سكنوا الأمصار، اسمع، وكل من الصحابة الذين سكنوا الأمصار أخذ عنه الناس الإيمان والدين. يعني في صحابة راحوا العراق، في صحابة راحوا بغداد، في صحابة راحوا مصر، في صحابة ها كل ناس ذهبوا إلى مصر من الأمصار وسكنوا فيها اتبعهم الناس وأخذوا منهم الدين الذين تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأكثر المسلمين بالمشرق والمغرب لم يأخذوا عن علي شيئا، فإنه رضي الله عنه كان ساكنا بالمدينة ليرد على الشيعة، وأهل المدينة لم يكونوا يحتاجون إليه إلا كما يحتاجون إلى نظرائه كعثمان في مثل قصة شوارهم فيها عمر، في مثل قصة شوارهم فيها عمر ونحو ذلك. ولما ذهب إلى الكوفة كان أهل الكوفة قبل أن يأتيهم قد أخذوا الدين عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وحذيفة وعمار وأبي موسى وغيرهم ممن أرسله عمر إلى الكوفة. وأهل البصرة أخذوا الدين عن عمران بن حسين وأبي بكر وعبد الرحمن بن سمرة وأنس وغيرهم من الصحابة. وأهل الشام أخذوا الدين عن معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وبلال وغيرهم من الصحابة. والعباد والزهاد من أهل هذه البلاد أي الشام أخذوا الدين عن من شاهدوه من الصحابة. فكيف يجوز أن يقال إن طريق أهل الزهد والتصوف متصل به دون غيره، أي متصل بعلي رضي الله عنه دون غيره. وهذه كتب الزهد مثل كتب الزهد الإمام أحمد والزهد لابن المبارك ولوكيع بن الجراح ولهناد بن السري، ومثل كتب أخبار الزهد كحلية الأولياء وصفوة الصفوة وغير ذلك فيها من أخبار الصحابة والتابعين أمور كثيرة. وليس الذي فيها لعلي رضي الله عنها رضي الله عنه أكثر مما فيها لأبي بكر وعمر ومعاذ وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي ذر وأبي الدرداء وأبي أمامة وأمثاله من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. بمعنى أنه ينكر يعني في هذا الكلام على الشيعة الذين يرون أن الدين مقصور على علي، فبيحكي لهم اتماخذ الصحابة والتابعين للدين، وأن الائتمام إنما يكون من باب تحكيم الكتاب والسنة. ولذلك الصحابة بل والتابعين من بعدهم بل وعموم الناس الذين سكن الصحابة أمصارهم وبلادهم كانوا يأخذون الدين لا يتقيدون بواحد، لا يتقيدون، بل أن أتباع زيد من الصحابة يأخذون من أتباع يأخذون من عمرو من الصحابة دون التقيد، بحيث يقولون نحن معازيون نحن مسعوديون لا نفارقه، لا نقول إلا بما قال، لا نقول إلا بما ذهب أبدا، لأنهم كانوا يبحثون فيما تربوا عليه. يبحثوا عن إيه؟ عن الحق، عن حجية الكتاب والسنة. فلا يجوز تقديم الرجل مهما على شأنه، وأن الطالب وإن كان من أجهل الناس وأقلهم وسعا وعزما وجهدا لا ينبغي لكل مطلب إلا الكتاب والسنة. يعني حتى الراجل اللي بيسأل الشيخ وما يعرفش الآية من الحديث لازم تكون نيته من جوه بيدور على إيه؟ بيدور على كلام الشيخ ولا بيدور على كتاب السنة؟ وهو طبعا ما يعرفش كتاب السنة، بس لازم يكون، لأن الله تعالى تعبد الخلق باتباع كتاب والسنة، وحذرهم في المقابل من اتباع غيره، وحذرهم على الخصوص من اتخاذ الأحبار والرهبان أرباب. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء فأمر الله باتباع الكتاب والسنة، وحذر من اتباع غيرهما، وحذر على الخصوص من اتخاذ الأحبار والرهبان أرباب. اسمع، طبعا التحذير كيف في معرض الذم، في معرض ذم من فعل ذلك، والتحذير بعرض الذم أولى التحذيرات. فاهمين؟ يعني انت مثلا ما هو الأولى؟ أن يقال لك لا تقل الله ثلاثة، ولا أن يقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ أي تحذيرين أقوى؟ ثاني، لأن الثاني فيه بيان مآل من فعل ذلك وذم من وقع في ذلك، وقد ترى هؤلاء وترى مواقعهم في الدنيا فتعلم أن ذلك لا يمنع مهما علوا من أن يكونوا في موطن الذم والتحقير والإدناء من الله، لا لشيء إلا لأنهم فعلوا الإيه؟ المحظور، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم ده معرض ذمه، ده أولى ولا أن يقال لا تتخذ أحبارك ورهبانك أرباب؟ لا، هذا هو الأولى الذي بينه ربنا، هو الأولى، لأن فيه الذم وفيه بيان العاقبة ومصير من وقع في ذلك وإن علوا في الدنيا، وإن كنت ترى أنهم لهم ولهم. يعني بالله عليك، لما واحد يسمع ما كان في اليهود والنصارى في مثل زماننا في مثل أحوالنا أنا وأنت، ويرى ما فيه اليهود والنصارى من العلو، طبعا وارد أنه هو يدخل عليه الريب، صح؟ إن كان إيه؟ بغير عقيدة. لكن لما يعلم أن هذا كلام رب العالمين، ويعلم أن هؤلاء وإن علوا، ولذلك الله تعالى يعلم ذلك فيك، فنبه عباده بقوله فلا يغررك تقلبهم في البلاد متاع قليل ثم جهنم ثم مواهم جهنم وبئس المصير. نعوذ بالله من الخزنان. فده يخليك بقى تفهم ان العبرة والمطالب فين؟ فين المطالب؟ في الاخرة. اي عاقل حتى لو عنده 15 سنة، لو في عز قوته وفتوته، لو اشاب الشباب، يطلب الايه؟ الخير فين؟ في الاخرة، قبل ان يطول به عمر ويسوء به عمل فيفتن فيرتد على اعقابه. واخذل الخذلان واخذل الخزي ان يرتد المرء على عقبيه. ليه؟ لان واحد بنى بنيان وقعد شقي وتعب وزي ما اقول يعني، وبعد ما كمله خالص وقبل ان ينهيه نسفه وبايديه، فيبقى ايه؟ تمام الخسران والخذلان والخزي بيه. ان من اخذ الخزي والعياذ بالله ومن اخذ الخذلان في الدنيا والاخرة ان يرتد المرء على عقبيه. افهم دي. فمطلب الاولين لم يكن ابدا للاشخاص وان علوا. هو ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنه والاثر ذكرته اكثر من مرة وعند البخاري، لما قال نوف البكالي ومختلف صحبته كما تعرفون ان موسى صاحب الخضر ليس هو موسى آل عمران، فلما سمع ذلك ابن عباس قال كذب عدو الله اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان موسى صاحب الخضر هو موسى آل عمران. فمش ايه يعني؟ شوف قوله كذب عدو الله. الشافعي بيقول تعليقا على اثر ابن عباس فيما نقله البيهقي، يقول وقد نسب ابن عباس رجلا مسلما الى عداوة الله لشدة الغيرة على الحق والسنة، وليس ما بالفحش والتعدي. يعني انت تظن ابن عباس انه رجل كده يعني زي حالات نسأل الله العافية؟ ها حشر وكلا رضي الله عنه. اما اللي بيقولها بيقول كذب عدو الله عشان فيها فيها تخليط في الدين وانكار لسنة وان كان هو متأول عشان كده مش مين. لكن الغير على الحق مفيش اشخاص مفيش ده الشيخ يبقى خلاص فهم. طبعا هو لانه كبير فله ان يقول ذلك لكن الصغير ما يقولش كده. الصغير يعني انا ما اسمعش واحد من اللي بيعلمني غلط في مسألة ما قول كذب عدو الله هو بيعلمني وانا صغير له. لكن انا لما اكون اكبر منه ممكن اقول كده لانها تحمل مني على ايه ايوه على الزجر والتعليم وانكار المنكر واحقاق الحق. لكن هتأخذ منك على التعدي وفحص وطعم في من هو اكبر وعدم احترام فدي مفسدة اكبر. فمنفعش انك انت تسمع واحد من اللي بيعلموك غلط في مسألة ثم تقول ده حمار ده ميفهمش ده جاهل ده كذا ده كذا وتفكر بقى ان انت ايه يعني راجل مش عايز تتخذ احبارك ورهبانك اربابا. لا يا اخي ان عدم اتخاذ الاحبار والرهبان ارباب هو وسط بين طرفين هو خيط دقيق جدا بين مضيقين الاول احترامك وتبجيلك لسلفك ولكبرائك وائمتك ومن علموك فقد قدموا لك اعظم الجميل فهم واعطوك اعظم العطاء وهو الدين. لو واحد بيجيب لك قميص لما بتحتاج ولا بيأكلك ولا بيديك كل شهر كذا عشان تستعين بيه على النفقة بتبقى عايز تبوس ايديه. فان الذي علمك دينك قدم لك اعظم من ذلك بكثير لان اعظم الدين اعظم من المهجة صح بدليل ان المهجة بتقدم للدين ولا يقدم الدين للمهجة صح ولا لا. فاحترامك وتبجيلك وتعظيمك لهم وذكرهم بالجميل وستر عوراتهم وذكر مناقبهم ده جانب وطاعتهم باطلاق وانزالهم منزلة الالهة والارباب يطاعون في كل ما قالوا والقول ما قالوا والحلال ما احلوا والحرام ما حرموا مهما كان هذا جانب. الجانب الاول محمود انت مطالب به ينبغي ان تقوم به والجانب الثاني الطرف الثاني هلاك يوصل الى الشرك ويرضي صاحبه سوء العاقبة ويندم في الاخرة حيث لا ينفع الندم. تحقيق المسألة اللي هو عدم اتخاذ الاحبار والرهبان ارباب وسط بين هذين الطرفين لكنه خط دقيق مش وسط بين مش مساحة كبيرة مساحة دقيقة. فكيف تجمع بين كونك تحفظ له قدره وتستر عيبه وتنزله منزلته وتلتمس له العذر فيما قال وتعرف انه له الفضل وانه له المقام والكرامة فيك انت عندك انت في مستواك وبين ان ترد قوله اذا خالف الحق خطر فيا لان انت ممكن تيجي تعمل دي تروح واقع في اتخاذ الاحبار والرهبان تيجي ترد تظبط الامور وترد القول في الباطل تروح شايط فيه وتقول ده حمار ده افتى فتوى تودي في داهية وده بيفهم حاجة انا ما اعرفش ايه اللي عمله شيخ ده ده يروح يموت وانت فاكر نفسك بقى ان انت بالكلام ده يعني ايه راجل تقي. ولا واحد يكلمك تقول التوحيد والايمان انا التوحيد وانا ايمان اللي علمك هذا فلا هذا ولا ذاك انما لهم مقامهم واحترامهم فهم وطاعتهم ومكانتهم فان امروا بمنكر خولفوا ولا يطعن فيهم رد عليهم قولهم ولا يرد شخصهم. في فرق انك ترد علي قولي وتردني انا زي واحد مثلا يسمع كلمة دايق يقول لك والله ما انا جاي الدرس ده كان يبقى يقابلني لو حضرت له تذاكر هتقل فهذا احمق لانه ظن ان المضرة راجعة. طب وما المانع انك تتناصح ترسل بمكتوب تنصح توجه. ولذلك بيعجبني جدا من الاخوان ومن الاخوات كذلك اللي بيرسل شيء من التنبيه لأن الإنسان لابد يعترف شاء أم أبى أنه قد يفوته، بل لابد أن يفوته، والكثير مش القليل، مش يعني يفكر نفسه ولا ما يقول يفوته دي يعني كده، بل والكثير مش القليل. فلا مانع أنه هو يهم في حديث، يهم في كذا، في آية، يهم في معنى، في حكم، في مسألة، يذكر أمرا وخف عليه غيره، وارد ولا ما وارد؟ فين التناصح؟ ابن عباس ظل يفتي بالمتعة عاما وهي محرمة، هل حد رده؟ وقال خلاص ابن عباس بقى من النهاردة ابن سلامة وخلاص لغوه؟ أبدا. هو من؟ ابن عباس، صح ولا لا؟ لكن كان يردون عليه ذلك ولا لا؟ ولما علم رجع، وهكذا وهكذا. فجل من لا ينسى، وجل من لا يفتر، وجل من لا يهم، وجل من لا يضل سبحانه وتعالى. افهم، فلا يظن انسان في نفسه انه لا يقع في ذلك، بل اننا من موقعنا ومستوانا لنا نصيب كبير في هذه الامور، في النسيان والوهم والخطأ والضلال في المسائل وعدم ضبطها، وان يفوتنا البعض، ان يفوتنا الكثير يعني في المسألة، وانك تظن انك انت تحريت وحررت القول وفاتك البعض. لا مانع من النصح، لكن مش معناه انك انت لما ترد قول ثم ترد قائل القول، يبقى لن يبقى في الامة احد اذا رد الشخص بقوله، صح ولا لا؟ ما يعرفش هتبقى حد، لان ما من احد الا ويؤخذ من كلامه، طالما هيترد من كلامه معاه يبقى كله هيترد، كله هيترمي. هل ده دين؟ ابدا. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، فاهم؟ لو غلط ما تعملوش زيه زيك كده وتردحله وتقول له يا راجل روح، انت مش عارف ايه، انت عملت ايه، فتذوب وقائع الاحترام في الامة، وينطمس الدين بالطعن في حملته، صح ولا لا؟ لكن فرق كبير بان انت تعلي الحملة وبانك تقدسهم وتجعلهم ارباب. هذا هو ضابط القول في كونك، ها، تنزلهم المنزلة ولا تتخذهم احبار ورهبان، لان هي بين ده وبين ده ايه؟